ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزلناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد، في سورة هود كنا وقفنا عند الآية التاسعة، هي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات تبين أحوال الناس في التعامل مع الشدة والرخاء ومع النعمة والفقر ومع الكرب والتعب. فالله جل وعلا يقول عن الإنسان جنس الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي نعمة وسعة، ثم نزعناها منه، أي فقدها، إنه ليئوس كفور. يقول إنه يقنط من رحمة الله وييأس. هذا جنس الإنسان، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فيختلفون. فأهل الإيمان يتعاملون مع الشدة والرخاء بالصبر على الشدة والشكر عند الرخاء، ويتعاملون مع النعم بالاعتراف بها واستغلالها فيما يرضي مسديها، وإذا أصابهم مكروه تحملوا وصبروا لأنهم يعلمون أن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما غيرهم فكما ذكر الله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي سعة نعمة سائر أنواع الخيرات، ثم نزعناها منه. تأملوا كلمة نزعناها منه، الذي أوجد هذه النعمة هو الله تعالى، والذي أخذها هو الله، فهو نزعها. والنزع يختلف عن غيره، يعني النزع فقد بسرعة فجأة، كان عنده مليارات صفى فما عنده شيء، كان عنده عقارات فقد خسر، كان عنده تجارة احترقت، كان عنده مزارع غارقت، هكذا النزع. نزعناها منه، أي من أن يكون له تصرف فيها أو قدرة عليها، فلا حول له ولا قوة فيها، وإنما أخذها الله منه بسائر أنواع الإتلافات أو الفقر. ماذا يكون رد الفعل عنده؟ يقول: إنه ليئوس كفور. يكفر بهذه النعم التي جاءت ويقول انه خلاص انتهى امره ولا وسيلة لاسترجاع شيء من ذلك. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. هذه الصورة الثانية، إنسان كان في حال شدة وكرب وضيق وفقر وخوف، فبدلها الله تعالى بنعماء، سعة في الأرزاق، امن في الاوطان، صحه في الابدان. ماذا يقول هذا الانسان؟ يقول ذهب السيئات عني، ما اتجيني اي شيء من المكدرات، خلاص الفقر انتهينا منه والامراض انتهينا منها والخوف ما عاد في خوف، خلاص انتهى كل شيء. ولا يشكر الذي أنعم عليه فيفرح بهذه ناسبا تحصيلها إليه، كحال قارون لما أن الله تعالى آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله. لكن ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذه الأموال التي عندي ما هي من الله، إنما هي من شطارتي وذكائي ومعرفتي وقدرتي وحولي وقوتي، إنما أوتيته على علم عندي. فلم يعترف بنعمة المنعم وإنما نسبها إلى نفسه وفرح بها، وأصبح الناس يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فنبههم العلماء قال الذين أوتوا العلم انتبهوا لهذه المسألة، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعامل صالحة، ما يلقاها إلا الصالحون. فماذا كانت نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره أي هذه الكنوز التي يعجز عن حملها الأشداء من العصبة من أبناء القبيلة، حمل المفاتيح بس مستودعات الممتلئة بسائر أنواع الخيرات والأرزاق، فخسف بها وبه فهو يتجلجل في تخوم الأرض إلى قيام الساعة. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذه الصورة تتكرر في كل وقت في كل مكان، فجنس الإنسان غير المؤمن هذه حاله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني، يعني المنغصات والمؤذيات والمكدرات ذهبت عني، إنه لفرح فخور بما عنده. فهو يفخر ويتباهى ويحتقر الناس الذين لم يصلوا إليه، وينظر إليهم بشجر وينظر إليهم نظرة استفراغ، فيتعالى على الناس ويتكبر لأنه صار صاحب الملايين أو صاحب المنصب أو صاحب الصحة الكاملة. هل هذا شأن الإنسان كل إنسان؟ الله تعالى استثنى من ذلك فئة، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالذين صبروا وهم أهل الإيمان كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان في خسارة وجنس الإنسان في هلاك إلا من صحت عقيدته وحسن عمله، أي صار صاحب عقيدة سليمة، صاحب إيمان ويقين وتصديق وعمل صالح بمقتضى ما يوجد في هذا القلب من الإيمان، فيصبر على ما يصيبه من الشدة ويشكر على ما يصيبه من النعمة، ويعملون الصالحات أي جميع الأمور الصالحة التي أمر الله تعالى بها أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. أولئك أي هذا الصنف الذين صبروا وعملوا الصالحات ما حالهم؟ قال لهم مغفرة، أي محو وتب وعفو عما مضى، ولهم أجر كبير بما يستقبلون، كما قال تعالى في آيات أخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا يخافون على ما أقبلوا عليه، لأن الله يغفر لهم ما وقع منهم من تقصير بسبب كثرة الأعمال الصالحة، ولا يحزنون على شيء مما مضى، لأن ما أقبل عليه هو خير عظيم، ولن يضيع شيء قد خلفوه وراء. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أنزل أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. يقولون الصلاة إن فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ثم ذكر جل وعلا آيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يواجهه من قومه من معاكسة وإيذاء وتحدي وخلق افتراضات يطالبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبوه أن يجعل الصفا ذهب، وطالبوه أن يكون معه ملك، وطالبوه أن يكون له مزارع، وطالبوه بأشياء كثيرة، أن يكون له أسيرة من ذهب أو قصر مشيد وغير ذلك. فهذا مما كان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعنت فيه ظاهر والمراوغة وعدم فهم المراد من هذه الرسالة يكون شاقا على الداعي. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء قدير. الله تعالى يقول لعله يضيق صدرك بكلمات هؤلاء المشركين الذين يخاطبونك عنادا ومغالطة، فيقولون لك لولا أنزل عليه كنز، يعني لو نزل عليه ذهب كان ينفرح على الجمهور يعطيه الناس الذين يؤيدون دعوته، لأنه ما قدم للناس أشياء، يقول لهم فيه جنة وفيه نار، يقول لهم لا تعبدون غير الله، لكن ما أعطاهم أشياء محسوسة، ما أعطاهم هدايا مادية، ما أعطاهم أشياء يستلمونها يفرحون بها. هذه الأمور التي يقولها هؤلاء هذه لا تزعجك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مهمتك الإخبار، إنما أنت نذير، أنت نذير وبشير، أنت تعلمهم العقيدة وتخبرهم بيوم القيامة وتبين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه والطريق الخطأ الذي لا يجوز لهم الاقتراب منه. هذا هو دورك وهذا هو عملك. أما كونك تركب سيارات فارهة أو تبني قصور أو يكون عندك خيول أو يكون تحفل للناس الذهب حسوا أو تكيل لهم العيش أو البر كيفما اتفق، فهذا مو بعملك، هذا ليس من مهمتك، فلا يضيق صدرك، فلا تحزن على مثل هذه المواقف. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي انتبه انتبه، لا تيأس ولا تصاب بفتور في القيام بدعوتك وهي البشارة والنذارة مع ما يواجهك من قومك وأصحابك وأبناء عمك وعمومتك ومعارفك في بلدك مكة. لا تتضايق من هذه الأمور، وإن كنت حريصا على هدايتهم وتحب لهم الخير وهم لا يقبلون منك ويغالطون ويكابرون، فإن هذا لا يكون سببا للفتور عندك. الإنسان إذا طرح فكرته فسخر منها الناس يصاب بشيء من الفتور، يصاب بشيء من الإحباط. فالله تعالى ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ما معه ملك من الملائكة يخدمه ويقدمه ويعرف به ويشهد له، هو وحده جاء محمد عليه الصلاة والسلام وحده فقط ولخاطر الجماهير كلها، هو الشخص الوحيد الذي يتكلم مع الناس في هذا الموضوع، وهو الذي انتشرت دعوته كما تشاهدون في هذا الزمن أكثر من مليار، والأزمات السابقة أضعاف مضاعفة واللاحقة الله أعلم بها. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فالله جل وعلا على كل شيء وكيل، هو المتوكل في إصلاح أحوال الناس أو هدايتهم، انقيادهم وطاعتهم أو إعراضهم، هذا ليس لك. والله جل وعلا قادر على أن يهدي الناس جميعا، لكن لحكمة يعلمها خلق الإنسان وأودع فيه عقلا وأرسل إليه رسولا وأنزل إليه كتابا ليميز الخبيث من الطيب. ثم يقول جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون، أي كفار مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وجاء به من عندي، يعني أن هذا الكلام. فالله تعالى تحداهم وقال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تأتون بعشر سور مفتريات، وليس أنتم يا كفر مكة فقط، استدعوا من تستطيعون ممن على وجه الأرض ليساعدكم في الصياغة والإتيان بمثل هذه السور العشر إن كنتم تستطيعون. اعملوا حضروا لنا عشر سور من جنس هذا القرآن. في آية أخرى فليأتوا بسورة من مثله، وفي سورة أخرى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني ما هو قضية الإنس فقط يساعد بعضهم بعض، بل يجيبون معهم الجن ويتآمرون هم وإياهم لصياغة قرآن. وكل القرآن مركب من الحروف التي ينطق بها العرب 28، ليس في حرف زائد، والكلام الموجود في القرآن هو الكلام العربي، ليس فيه شيء آخر. فهذا هو قمة التحدي لهؤلاء، ولهذا أسقط في أيديهم. وكان الجيل الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم كان هو أعلى جيل وجد في العربية في حسن التعبير، فالعصر الذي أو الجيل الذي عاش معهم محمد صلى الله عليه وسلم هم أفصح العرب، أفصح ممن قبلهم وممن بعدهم. ومع هذا تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة، وهنا بعشر سور، وفي موضع يأتوا بمثله، وكل هذا لم يستطيع. وهذا هو قمة الإعجاز، ولهذا فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بعصره ولا بأهل بلده، وإنما هي معجزة قائمة مستمرة إلى قيام الساعة. هي هذا القرآن مركب من 28 حرفا التي يدرسها أولادنا في أولى ابتدائي، ألف باء تاء تاء إلى الياء آخرها الياء. ولهذا تلاحظون في أوائل بعض السور ألف لام ميم حاميم ألف لام ميم راء كاف هاء ياء عين صاد، هذه هي حروف القرآن. تستطيعون أن تأتوا بمثل هذه الآيات التي تأتي بعد هذه الحروف، فتلاحظون أنه بعد هذه الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور يتحدث الله جل وعلا عن القرآن: كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه مبارك، وهكذا. فالله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كلمة مفتريات يعني كما تنسبون لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه صنعها من عنده وأنه افتراها، أنتم افتروا مثلها. هاتوا عشر سور، إذا كان محمد جاء 114 سورة أنتم تأتون بعشر مفتريات، مثل ما عبرتم بتعبيركم أن محمد صلى الله عليه وسلم افتراها. وهذا هو التحدي لهؤلاء، ولهذا ما استطاعوا العرب في مكة فصحى عرفوا أن هذا قرآن وأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا يلجأون يقولون إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ إلغوا فيه، شوشوا عليه عشان ما تسمعون، لأنه يسحرهم ببيانه، يؤثر عليهم. كلمة يسحرهم هذه تجوز، بمعنى أنه في قمة البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة. ولهذا كان أحدهم ذهب ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أمر الدعوة من زعماء قريش، فلما أراد أن يبدأ الحوار مع النبي عليه الصلاة والسلام قال استمع لما عندي، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر منه القرآن، فما علق بشيء، قام وخرج ورجع إلى قومه. فلما رأوه قالوا إن هذا فلان قد رجع إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب من عندكم به. فلما وصل إليهم قال سحرك محمد؟ قال ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو بشعر، إنما سمعت إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فيدركون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا ونحن لا نقدره قدره ولا نعتني به ولا نفرح أنه بين أيدينا ونسعد بذلك ونشتغل به، أولئك القوم عرفوا أنه ليس من جنس كلام البشر. فكما أن الله جل وعلا الذي تكلم به لا يشبه المخلوقات، فكلامه لا يشبه كلام الناس، وإن كانت هي الحروف والجمل يعبر بها الناس لكنها في الصياغة والبلاغة والإعجاز لا يستطيع الناس أن يعبروا بها. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. كلمة من استطعتم أي عاقل يستطيع أن يساعدكم في هذه العملية استدعوه، وادعوا من استطعتم، من للعاقل أن الذي يستطيع هذه الأشياء هم العقلاء، وادعوا من استطعتم من دون الله ليساعدكم في الصياغة وإحضار كلام مفترى، كما تقولون إن محمد ونقول عليه الصلاة والسلام إنه مفتري، فأنتم افتروا كلام مثل كلام محمد عليه الصلاة والسلام إن كنتم صادقين. وهذا دليل على أنهم ليسوا بصادقين وإنما هم كذبة، إنما هم كذبة، ويعلمون أن هذا القرآن حق وأنه ليس من جنس كلام البشر وإنما هو كلام الله جل وعلا. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أي إن لم يستجيبوا وينقادوا ويسلموا ويقبلوا هذا القرآن فلا تتضايقوا ولا تفجروا، ولكن اعلموا أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله العليم الحليم الحكيم الخبير الذي هو على كل شيء قدير. وهذا أمر لا بد أن نتربى عليه ونربي أولادنا عليه، أن نعلم علم اليقين أن القرآن كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لهداية البشرية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. فإن لم يستجيبوا لكم ويعرفوا ما تدعون إليه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة إلا إله واحد هو الله الذي أنزل هذا القرآن الذي يستحق العبادة لكماله، ومن كماله جل وعلا هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم هذا من عظمة الله جل وعلا. فهل أنتم مسلمون لهذا الأمر وقابلون له وموافقون عليه أم عندكم شك مرض؟ قبلنا وآمنا وصدقنا وعقلنا بأن القرآن كلام الله أنزله على عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا، أنزله الله تبيانا لكل شيء هدى ورحمة للعالمين، أنزله الله ليبين للناس حالهم ومآلهم ويبين لهم الحلال من الحرام ويبين مآلهم مآل من انقاد إليه وعمل به وهو الجنة ومن أعرض عنه وهو النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أدركت الإمام في صلاة الجنازة تكبيرة الثانية وقراءة الفاتحة أولا ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت معه ثلاثة صحيحة. يقول غير صحيح.